ليدفع عن نفسه شنو؟ الضر، ولكنه يزداد ضرا. ليه؟ لأن الله يرفع تأييده وتوفيقه عنه. أديك مثال، مشينا منطقة من من المناطق لقينا ناس عرب كويس، قاموا لقينا واحد فيهم سبحان الله ربنا هداه، عرف التوحيد لأنه مش قرأ في مصر، الميم جاء عرف التوحيد وعرف الكلام ده شرك، مع أبوه في شكل في الحجبات والتمايم والطرق والكيدة والهداية. انت عارف يا شيخنا والله السودان ده فيه كثرة الطرق، الطرق الموجودة في السودان كان عملها في الوطا كنا ارتحنا زمان من الدقداق والحاجات دي، يعني الطرق الموجودة برا دي كان بيقى الزلط نحن كنا ارتحنا زمان من كثرتها، وكان رابطة السودان ده في شبكة كبيرة جدا، طرق في الفاضي ساكن يا أخي طرق شر أدي ما في طرق. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم في الطرق. أزول مشاكل مع أبو أهله شكل شديد، بعدين قام في النهاية الناس عملون صلح، قالوا لي يا أخي أزول ده وهابي ما تسأله لأبو وهو ما يسألك بيقوا كده. قاموا جو طالعين مع أبوه مجموعة من القبيلة طالعين ماشيين لهم مشوار، الناس المعكت لابسين حجبات، هو الوحيد اللي ما لابس حجبات نهائي ما لابس حجبات، والناس التانيين ما مسلحين هو براه شايل سلاح. قام حصل لهم كمين ونطة من العربية بورا، كان بورا كان باقي لأبوه، يعني الآن ولد أبوه الكبير أبوه أمير من الأمراء هو باقي لأبوه يعني حرسه، الزول ده بيجي يضرب في الجهة الناس كلهم خلوا الجهة دي وبيقدروا فيه الرصاص كله بيجي يجو، قال أنا بحس بالرصاص ده بيخش بين هدومي وجلد كويس، جت ماتوا إلا هو، جت ماتوا إلا هو، حتى أبو مات ستة نفرهم أبوه والأربع انقرضوا كلهم، فضل هو حرس العربية وحرس الجثث بسلاحه ده إلى إنه جاء جو الناس ودوا المستشفيات والبقية ماتوا في المستشفيات، لكن أبونا مات في الحال ما لابس حجاب نهائيا. يا إخواننا إن كل نفس لما عليها شنو الشغل ما بالأجل، ليعذروا لأنه معظمهم من الجهلة. يا إخواننا أتبع الطرق قسمين، قسم شيوخ وإما يعلموا ما هم عليه من الضلال، عارفين ده ما دين النبي والرسول عليه الصلاة والسلام وده ما دين الإسلام، وفي أتباع وحيران مساكين جهلة هؤلاء يعذروا. أيوة دي الناس مساكين. نعم يا نعم ورد الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. نعم صحيح، من تعلق شيء وكل إليه. إخواننا ما أدري لعله في الباب القادم، من تعلق شيء نثر في صياغ الشرط لتفيد العموم. يا إخواننا من تعلق شيء أي شيء تعلقوا الله بيرفع يده منك وبيخليك له. وبعدين يا إخواننا الحجاب الحجبات اللي بيلبسوها ما في الضراع بالمناسبة، هي في القلب، في شنو؟ في القلب، لأنه زي بيكون مرتبط بها وجدانيا، ولو نساها وصل السوق بيجي شنو؟ بيجي راجع تاني، وكان الحجاب منه بعيد بيكون كله مضايق يتمني متين يرجع عشان يلبس الحجاب تاني من جديد، والمرض بيرجع له تاني. من تعلق، ما قال من علق، علق ده في الضراع، من تعلق في القلب، قلبه معلق، معلق يعني شنو؟ مرتبط، فهو تعلق شيء وكل إليه. طيب أخواني في سؤال، الساعة دي ما شيء؟ شيء ولا ما شيء؟ من تعلق شيء وكل إليه. يا أخي الساعة دي مشي نحن حسب ربطنا ما ربطنا بس الساعة دي هنا والحجاب هنا يعني الساعة دي ما هنا. أيوة ما في عقيدة يا أخواننا، ما في عقيدة سكي وريك إنه مسألة القلب. من تعلق شيء، من لبس الساعة هل أراد أن يدفع الضر والعين عن نفسه والمرض؟ لا، إذا من تعلق شيء رجاء نفعه وخوفا ومن أجل أن يدفع عنه الضر ويرفع عنه البلاء

الطلاب عبد الله المسعود بحمد الله وتوفيقه قد فرغنا من الباب. عندنا إعلان أخير، بشرى سارة لطلاب العلم الشرعي، سوف يكون هنالك درسا أسبوعيا إن شاء الله في هذا المسجد في كتاب المقدمة الأجرومية في اللغة العربية مع الشيخ النذير قسم محمد عبد الله. الشيخ النذير قاعد يقرأ ده هو الشيخ النذير، المكان مسجد المؤمنين، الزمان الاثنين من كل أسبوع، لكن الساعة 6 مساء يعني بعد العصر، من الساعة 6 الناس يجوا يقروا معه ابتداء من 4-4-4-4-2 ما الاثنين البكرة البعده، يعني الاثنين البكرة ما عنده درس، لكن من الاثنين جاي حيبدأ شنو الدرس الساعة 6 في مسجدنا هذا في اللغة العربية. أرجو أن ينتفع الإخوة وأن يحرصوا. نعم إن شاء الله نعاوده. والله ده التفصيل في الرقى القادمة جاي إن شاء الله، إن شاء الله نفصل في نقول شنو تكفي شنو حول الله بالله ما صحيح، هذا أقرب إلى سبب غير شرعي أو إلى تعليق أو إلى الشرك، يعني لأنه لو في زول عربته الجزء ضربه الحجر ضرب قزازه ما عليه شيء، ما صلح، ما عنده مزاج يصلح الآن وما جايب خبر ما فيه شيء، وفي زول خلاه مخصوص، أنت عارف في جهة دارفور ذكرتني وجهة ما نحن مشينا العربي البرعة مع البقر ما بيغسل جلابته ولا عراجه نهائيا نهائي، العراج ده زي الوطة ويكون فوقه وسخان، قال لي غسيل الهدوم بيغسل البهايم لحد ما العراج ده يتقطع فوقه يمشي يشتري دمويه جديد وتاني البس، لكن ما بغسل نهائيا، ده اعتقاد فاسد صح ولا ما صح؟ اي نعم القروش في الرقية برضو ده حي تفصيله في باب الرقية إن شاء الله لقدام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الأسئلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.